سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. بودامت لا على تحوللا هن لا بامان سلمو منا هنوها دافن البيبن دنيا هن من سلمو منا هنو بخرخرلين مؤمنو لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسنو التي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من سول بركو بنياتا على خير سياتا أما هنكتولو كمالتا سنيا منصوو منسا كالانك منا القرآن لجيجي من ستيفة تنبوك تنيانين فنياتيما على جمعك ممو محمد باتي صلى الله عليه وسلم فاسك كيلاتي مهوليين أنين جنولو ملسلانجرلاتي ألا لا يحنكتولا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من سومي حالون سنغل نمبانكو من سيا باتر بلا أمان دين سوتو كفنيه من ترالا من سياتو أتلها فمومي بيدا أها يخدريا كبيرين يخدريا ديرلا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. في اللان كفولها جلان نلومتا على تنوتو هيك على لوتي من يرمي فوفن نندا أندون ومن جوتي إسي دالي ولمن جوتي إما مانتورو غونوي فانكان إما نفا سبانوي فانكان سايانتي بولا بلونتي بولا إما فنولينو إلى قبرو الكل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. كافر لكو فنين القرآن من جينتي أمانك فوفن النتي فوفنيا محمد با صلى الله عليه وسلم قاتلها فنيا مهودو ليلها أديماتو إناتا كمالتي ووتو ممو تويجيروتي أنين فنيا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. في اللنكفولك القرآن وما هافوك وهافول الله تعلن للموم من بسفرين إلى كتابه لتو محمد حاما يلما ولتو إستلا كرناكا سهوما أنيورالا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو من صالحا إن القرآن إن نجي منا قلولون سمولتو أنين بانكوتو أتي ألاو من سا غفر لالمو حنا من سلمو. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فلان كفولو كو مين كيلالا من سي كينو دومو asetaha marshelto na tartanun koiha malaiko lelajigayeng ahake adafe masilandirlati. Au yulqa ilayhi kanzun au takunu lahu jannatun yakulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نوانت إها غدي دمو لجيغاين نوانت أها ناكو سوتو أبي دمرو كلا منتو دونيغير لالو كو كالون تبولالا مهومو هنن نوما فوكي إها من كورتي. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تكيلا كروسيروك إها مثالو لو قسي نامي إفلتا نينولو إنت سلتلندن ستنولا من بلا سلا ألما. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ألا لا بركة بنياتا ألا خير لو سياتا من صومين ناهاديا أسي خيرك إتكيلاين من أفزا أسيا فنتي إتلوها من نتيين أسي ناكو جماكيين دنيا كلا ناكو ملحالم دلو ليلو باكونولا دلو الببرلا أيريجيو الكتلا أسي بنيانلو كيين منلو حبم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكمو تجي ينسل لنك فولو إها الآخرة لولونغل لسوتو فانيان دي دلو ألا مهامو هنين الآخرة لولونغ سوتو لفانيان دي نتالي توبي نمبا أتجي جنلا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ننتاو هيجي دينجرا جان لاخرا لولومو إذا كميالا ممو منتان كانتي أبي فاجلا أنين خيري كامو. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. نيه في ودنجرا دتندين وكونولا جهنم كونولا إبولولو بسيترين نجي جلوخولا إبي كودندين إكانالا إسا كليرو كنون ممو حلقوتي هافوكو ويوي جلي حلقتا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إسافو يموهاني نولين منولو بي تاكونولا إبيجيكيلا تجندلا بيلومو ألوكنا حلقتي لندرون كيلي ألو حلقي جمالي كيلي وانت ألو ما كفل في وفننا فهمو ألو انتبولا ننتاني نكونولا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفي لنك فولو نينك فو تاو إهامين مهام كتالين ولا حفظا ولا لابو أرجانو إهامين لا هدو تا على ناسي لنالين وكتي سرالتي أنين لبانكو يما لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وأرجانو وتو فوافن النهيديا ولبيين إبدوما لو أرجانو وللقلا وملا هدلتي إمارغو حمينتا أفاموكام ممو ينكاري فنتي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل لمنا إبه في اللان كفولو مدنة أني به جلان منلو بطلة على تنوتو على قيينكو فاتلير حنا جونين لفلي ولا فندم إتله إفن فلي إحالو بطلة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Obatu fangolo, menolomo jalangoloti. Iko, seniadati yeng, marigo wo. Nyemanda ganye, ngaterilomota itanoto. Bare, nyenolomenge yenti, itelehi idahamundi. Anifalu, nafulola, aning kendiala, foyinata ifinkongola. إيه في اللان كافيا إكتا مهلوتي منلو حلاجيتا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا إكو في اللان كافوليا قالوا هاجله Alla jalangolu halu faniandi fento alu bemin fokan alume ya hankata bono alu fankan alume alu fande mano nemenga tonyigiroke alu konola aha ala filan kafia aha fahawoto nzoti gila nene ya hankata bala وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صلى الله عليه وسلم من النبي مولوك من له إساوا فهو النبي مولو إسكين لدم إستها مرسلتو هتها إلى فيرولك نا ألفتنا دي نحن atelo moholu kando aning filola alube sabar lalebang aloha alala ya maroluke ahalo sarawala nuwante alunte sabarla aloha ya hankato soto itekilaba imarigo keta yirlati ala jongola barola. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. مهمن لما أجي konni be nyohonjelale lakhira lolungo kafiroluto ikko na tartanung koiha malaiko lela jiginkang memben khibarula ko muhammad min jeteng alale haki nuwante nga marigoje memu alati nyala ahafonye ko ateleha Muhammadu nyinki nimohonye nolo hifanto bunyale ihadanna tamboke danna tambo mingabu yawma yarawna almalaiikata la bushra yawma idhin lilmujrimina wa yaquluna hijran mahjura lumanna yenfilan kafolube malaikolu jela sewari ninte moho kurungolien wolungo ibafola yenko atelu arjanna be haramurin alumale kabirin haramuru. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جلو ألا ناتيلا بارو لكم يهمين بارا ناكي فنوتي من بي جنسن دين ألا أبكم ألا كافروا لا بارو لما أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أرجانا مهولو ولومو وللا سبت دينجرا حافسا وللا تفنيو دينجرا حنين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لغمنا سنبتو فرم فرنا مناهول له إها ملائك اللجي كبرين لجيجر له إمارغو هنا حكيتي دافنولو تيما نالا ممبي بندين على كلنك ياما. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. من سيا تنيا يلوني أبي هن من سولي أدرون أتنونتي ولنغلنغو منكتا لنفتيارنتي كافرولو كان فنا منبي سطلا يحنكتا ديمندينغتو. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفينكم لمنا فانتو نجير لابا أبو الفلول كنا نميسو كما أبا فلقو ويو انتلا نميسو إننا نانتاني نكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم كفو نحويا ha bulako ha mislimi amuta silati hata ha arjanna. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Nyemfanto nyigilani abe nimisarin abafolokko wayintela nimisu wayintela halago nanyin nenata man kafiri kari samuta hate teriti nabulako nga akanu nyohoya. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ين كافرون أها نفل القرآن وما القرآن نار كولا مكان سنتانو ترتلي من بيته على لا حنوما fenti memo jamfantumoti mohoyen tumome be ni ayo nyinuto nsema silandiro jato havoko mohoma nyanna teri jaholu kafunyo hoyala bao woteri jahowodu iseke sababu otile ha mohola dun tato. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلابة صلى الله عليه وسلم أهدى لك سي أمارغوي أكو مارغو نمهولو إها القرآن ين فايكو مالي إهيكو ديالا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اتكي لابا تكون جهولك يامن الى محول كل من المحكرون التي يكون لها nga jaholuke annabiyomola wonyale minru hisawan mohokurungolto ila moholuto itekila ihasabari iko annabiyomolu sabata nyamin imarigo wasata kandandirlati demarlati mimbi demala ijaholukan nyinkumo nyinuluto nye ayo nyinkono nse kila jusumadia kango meato alamu kiso ninemo jidilama. Waqala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kafiru luko na tartanum kwaiha al-Qur'ano nying mumebe lajiga kanne kunyakilin nga lajigi wonyale hato tala fonsi isondeme sabatindi nying al-Qur'ano la nga karang itekila kang kabiring karandiri nga totala kabiring totalarla hateku. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفي اللان كفولو انت دليل ناتلي نو انت مني وحمن مثال لتو فنع أجابو ناتي دنيا لا أنين منفسرو كهنين. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وكافرولو إبمنولو كرنتورا إنيادالو كان هي سمبا جهنم وكافر وولو Walela jigidingira hajahu. Walelu filta sila tilindingoma. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. كتاب دين موسى ماله مم توراتي نبارنك أديمالاتي مم هارونتي. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. غينكو موسى نهارون ألتها مهولكا من رهنا كاوكولو فنياندي إهي سوسو مهولو تفتن كبيرين تفتن ديرلا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أن نوح لمهلو كبريهن كيلالو فنياندي نيتنندي توفان وامو كلا نيكا وكوتي مهولي na ya hankata dimindimbale toben tonyigir laliyen minulumu kafiruluti. Wa aadan wa thamuda wa ashaba rassi wa kuruna baina thalika kathira. Ani aadu moholu na hodiki minulukannu. Ani thamuda la moholu na salihoki minulukannu. Anin kola tigolu, anin manto jamalu, minulubo tema, minulu hasia, ni halagile, tumomin ihanna kila lusoso. Wakullan darabana lahu al-amthala wakullan tabbarna tatbira. Walumumebe, namisalulu gosiyenne. Imalli manaya imumebe nibe halagile kabirin halagirla. Walaqad atau ala alqaryati allati umtirat matara as-sawi afalam yakunu yarawunaha bal kanu la yarjuna nushura. Makka fillan kafulu tartalenum isatambe ila tahamoluto lutla mohola satendingla memo sadom satendingti iha minulu halagi kurolla hafatan sangoto munafo nyemaka filankafolu imawojebang wokumo wobula maka filankafolu itumajigenum hafokko ibela wulla ila kaburul tolle. Wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzuwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Idaki laba sallallahu alayhi wa sallam ninyin fani andirlalu hiji inyimuta sawwofendinti fo majaliri famo ibafo lako munafo nyine hajigi hafo ko ala hati ntelukanne amu kilati. In kada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لا لا صحابا دندن أهنا في لي نا ألا لما هاترتنو كم سبري و ألا ولما سنين إبالون نالي تمومين إبيا هنكتو جلا نمبي في لرين سلكين دوما. foy te lubang fo Muhammadu ba alamu gisoni nemo jijilama. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تكيلا صلى الله عليه وسلم في هاجل بان كاوكا هتها مهكا منها أنيوبات إكو أسي ألبات نامين في تكيلا صلى الله عليه وسلم اتلبكلا أتجي كنتلاتي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اتكيلا صلى الله عليه وسلم ويهاجي لي هافوكو من أسيا نموهو ينلتو Isimele, nyuwante, ya hakilo sotele, antonya, nyenulu, imanke fe wofendinti, fo, iko behangulu, wukumo fama bebola, nyenulu, itelebe filling, hasia behangulu ti, nyala, nehalom, imifanna fano, fena, isemime, nyuwante, إحاجة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وإما جبان إما رقوها دبن فيني نامين ناتن دياتا عليين أتنبا أصابتين دلالين وقولا Nata tiloka akandaliluti abema lonna minna thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira wokola tumawotu manding nintilobe yelela nse dubengala tala hatulala talala donding donding fahasi أدنجرا أهبا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أتي ألا أتي لها سوكاليا فانتي من سالو سترة حسينه كاليا ألفتي لا دهارنتي Hatilo kaliyen balu yinin tumati. Wahuwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ate ala atelemu mansoti menga fonyoluki. Sewanjirlanti ala hinno nyato memo sanjiyoti nga jiyo lajigi hafata sangoto membe seniyarin. Linuhiyya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya kathira. Fansadugulla baluala minulu fahata ya sabola ngabehanulu lamingala aning mohojama Naminulu da. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نجيني ما يلمل إتيما فيس إميرانو ألالا فرمين أسيا مهولتو إهيبان ألا تنتلا عافنكم فوق عافرية. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ناتو عندي أنو bekila kila le dugundingo bekan nembi imasilanna barentelo ala nyete kila ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyete leki dafa wa mume bekan فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا اتكلا اكنا بلا كافر لنوما اجهاده من القرآن وننلا جهاد بالا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أتألا من سبا من سكلنك Atelaha bafululu nyami. Nindomi njeinti teng. Jidi malemu. Membe timiari. Nindomu kohojieleti. Membe kuniari. Aha dandangabula ifulotema. Intesila nyohoma. Nyawonyandema. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أتألا من سبا من سكلنك أتلها مهودا جيوتو أهاكي دمبيتي كيلا سلولا أنين Bitanti musolla silola imarigo alangarinte yabe kuomume bekan wayabuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana alkafiru ala rabbihi dhahira ibefenne batula alatanoto himmi nafa niha abatu Amitoro, nima abatu. Kafiro ketale, demarlati shentani yeng. Amarigo kang, hamarigo filankafia, abatoto. Ha shentani madema, amarigo kutayakang. Wama arsalnaka illa mubashira wa nadhira. Tekilaba sallallahu alayhi wa sallam mikife wofenning sabola waha muminolu sewandi arjannola hakafirolu silanding tala qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man shaa an يتخذ إلى ربه سبيلا تكيلا با أفينكو دسرانين نانين بارو نينتو فنم من لفتا أحسل نماموتا حتى ها أماريغو كان أحسنبو أماريغو لا دنيو كان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا تكيلا با هاتوغو مانسا بلورنلا مانسومين بلو مانالو منلو بيبي كماليرين ابي حول ما يارين اتليين مانسومين مي فها هاتوهولا سنيا Ane amahankutulu, atentola, himarigo, wasatalonati, aladafengolu, alajongolu, junubola. Alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. الرحمن فاسأل به خبيرا. مانسومين ناسالني بانكودا أني من بيتيما تلورو كلا أنا تا كالانكيا ألا لا ريسوكم كالانكيا من بحول ما يارين أفنولا أبنتاما ولمو الرحمن إذكي لابا صلى الله عليه وسلم هنين كاريكي فنا من أو على ولن فنتكيرين من على وني ولن أني أما هنكتولو حسيا أتي منسا كاللانكي باتي دافن غلطو حدما دي غلطو فنتكيرين من أو على ولن منسي ألو خبارونو حسيا على جنغتي أني على كيلا ممو محمد باتي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نيكو كافر لين على سجوده هنا مانسوين الحابتو إسامي بافلقو نتلومان هنا مانسولون فمبي سجود للي فيين إبن يامرلا كونغا سجود ميين هلا يامرو البتو إلا فوين كويها سجود هنا مانسوين ومي مكفو فوافن دنلا فحجنفا لما نيالا أنين هبراما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إنما سلا بركو البنياتا على خير حسيا منسو ميحالون أتلها لولو البلا سنغتو لولو منلو حبون أني جيجي دينجرالو أحتلو كي سنغتو من سي سنغلو كنيا أني انكارو من سي نوراندو كي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أتلها سوني انتلوكي نهو والي رانتي مهين من لفتا إميرا لا نوانت مهين من لفتا ألتنتلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنما سو لجني مالو ولستهما بانكو كان دوي دوي ننجاهلو كمتين من المو حويلتي كمالا من ترى بمنتو إسيجابي كما نمالو لا إها كمين كمالا ميحالو إسيفان تانغا جنوبي سوتوتو ووما أنين هجاهلو لبن على جاهليالا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هن منسو لجنوولو منو سنسلو لسيا سوتو إربتو خلصا ينجرين إماريغوين إبي فاندو هيانجيرين إماريغوين سجود الله أنين لولو ممو نافلولتي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن من سولا وجنوولو أني لو كتو ومومي بي باتوتو إِسَ سِلَنْ أَلَنْيَا إِهَا كَرَا فَاسِي كِسِي جَهَنَّمَا يَحَنْكَتُوْمَا Jahannama yahankato minjentiteng asenoto muhomale. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jahannama minjentiteng asabati dingira hajjahu aning du dingira sigi dingira. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هن من سو لجنول من الحال نيها إلى نافلوني إميدا نتنبي كاتو حسقو نانيولا نيروتو إمي Sitindiri kefanang niroto, halatohaya alatohaya dangana. Ila nironying, asekete makanketi, tinyaro nin sitindiro, dohyanjiro dandulalto. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حين من صلى جنولو من رسي على كلم بحيا Ime mansawo mansandine batu, fate ala, tonyaka. Enna mansola jongo walu, wulume moho faha, ala haming faho haramu. Fonaketa kukang, mense tonyadi, koha atigi faha. Minketa kafiri ya kuti, limana ya kola. Ni uwante, Atigi ha jenoke futuo kola. Ni wante atigi ha niodobo. Jahu yakan aning taunte yakan. Womo ho wolu, wolu me jenoke. Womo ho wolu, isi aurolu kantele. Fo inila musolu. Ni wante ila jom musolu. Moha moha ninga wo kujaho woluke, minulmo junibi baluti, wotigi lakhira lolungo ase yahan katabasoto. Yudaaf lahu al-adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ise yahan kato labuyayi lakhira lolungo. Ase dumata konola abedohoyarin. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Fane min tubita alimana yata Ahabara bara nyimala. Womo ho wolu. Alasila kukuru ngolma yelema. Hake bara nyimaluti. Ala aketa khafari mansabaleti. Hinna mansabalemu. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نمن توبتا. Aha bara nyimake, wotigi ase tubi hataha alakan, tubila. Alasala tubo muta, haladun arjanna. Walladhina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama. Muhaminulume fanya sedia, nitamita tulungula. Ise tambiala bunyato aning hakong muhominulu bakela. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summa wa umyana. hinna mansola jonga wolu walelu moholji minro halam nihi ikawandi alqur'ano ayolla minro se tomendiroke alala kilimba hayala imenyinala hifanke tulukutiyoluti minro ma kumo wome hifanke fingintiyoluti minro ma oje wakumo wobula menseke wale mukoi sondamelo ha atangale inyalu yeleta kan isei tigilije ihaboi dugoma hasujudi alayen ha alabatu والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن من صلاة جنغول وليل سي ألا ترى من سا كلانك إباف لكو مارغو نصو نا مسولتو Anina dimba ya luto. Fenula isenya sumamin lula. Waluto na kidebora mabito. Anin nasewo marigowo. Ihanke nyatongati. Moholien. Minulusi iya hanna. Minulumu alanyasila naluti. Kheroto. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما إن من صلاة جمول من لبى محن كتر ومحن كتر لا من لساوانتا إن من صلاة جمولت من لمو جني مالوتي Ibi saralale arjanna kallankelula hennale moti men fatanta alama ila sabaro sabola batolukan ihi yamari minna wo arjanno woluto ibe kontondir leli sotolato hafatan malaikoluma menormo kontondiri nyimaluti anin balu nyima Ani hakisi kujaho mume bima. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Walubela bala wo arjanno walelto. Walla sabati dingira hanin. Anin sigi dingira. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اتكلابا صلى الله عليه وسلم افو نموهوليا كم مارغو احاجو تات الله ناترتنون كلا بطولنتي ihaluda min kamma havoko faluha alabatu adiata lien aguata lien ateli minje intiteng aluha faniandiro kele sining yahankadonying ase notaluma